السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم ترددت كثيرا في موضوعه، مش في أصل الموضوع، ولكن في اللي عايز أقوله إزاي. ما لقيتش أجمل من طريقة معينة، ما لقيتش أجمل من إن إحنا نقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، لأن القرآن شفاء، وإحنا بمقتل المسلمين بنمرض ونتألم، وبمقتل الأبطال بنتألم ألم شديد، فمحتاجين دواء، ومفيش أكثر من تأثير القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا الذي تراه يقتل في سبيل الله لا تحسبه ميت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حالهم إيه؟ فرحين بإيه؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله. طيب، نفسهم في حاجة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإيه كمان؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. 100,000 خط. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج. يا عالم يا بتوع سقاية الحاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ أقسم بالله ما يحصل، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ما لهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. أخبرهم إيه بقى دول؟ يبشرهم ربهم، هم يستبشروا أصلا، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قد ايه؟ خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، والله بالعدد ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ليه؟ إن الله معنا. فلما كان ده موجود فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا انفروا، قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم، لو عايزين الخير ليكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والله ما يعرف، عشان كده في نطاعة، إنما لو عارفين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لو كان حاجة على الأد كانت تمشي، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. أوف، كتير كتير قوي. طب هما حاسين ان هما منافقين؟ اطلاقا. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، ننصرهم والله اقسم بالله، لو استطعنا نروح ننصرهم اقسم، لا والله اقسم بالله. قال الله عز وجل: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون انفسهم، نموت نفسنا، والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم يقول الله جل في علاه، سورة التوبة دي: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. اللي عايز الشهادة وعايز ينصر ربنا مش بيستأذنك وهو خارج، أمال مين بقى؟ قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج صدقا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن ليه بقى ما خرجوش؟ ليه اللي عنده القدرة المالية والسلاح ما خرجش ينصر إخوانه؟ ليه؟ السؤال اللي بيطرحه ناس كتير وبيقولوا إيه الحكاية؟ ليه اللي عنده قدرة ما خرجش؟ قال الله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللي عنده القدرة اللي ربنا كاره ان هو يدخل في موقف زي ده ثبطه، زيه زي الولاية وغير القادرين والعجزة، ولكن كره الله. شوف كره الله، شوف الله عز وجل يحب الجهاد ويحب المجاهد ويحب القتال في سبيله ويحب الشهادة، ولكن بعض الناس كره الله انبعاثهم فثبطهم، انت ما تاخدش الفضل ده، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه؟ عشان ما تتحصرش برضو، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم يقول الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل ثم مفتونين أقسم بالله من زمان وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم منهم إيه بقى؟ ومنهم من يقول إذن لي معلش أنا مش هقدر، ولا تفتني، أنا هتفتن ما أقدرش. ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم أقسم بالله والله العظيم تسؤهم، تخيل. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا، إحنا كنا عاملين حسابنا، قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. تخيل، شوف الدناءة، شوف الدناءة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. تاني قال الله عز وجل: إن تصيبك حسنة تسؤهم. لما تصيب حسنة ويكتب لك نصر وتعلو تسؤهم، عشان بتكشفهم إن هم منافقين. وإن تصيبك مصيبة، لما يجي بقى مصيبة ويحصل بلاء يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، احنا كنا عاملين حسابنا وحسبناها صح، شفت عشان كده احنا فرحانين. قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يصلوا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يسكتوا على كده؟ اسكتوش. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. شوف ربنا بيقول لك إيه، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والله قرآن اللي يقرأ القرآن يشوف، هو نور أنزله الله عز وجل ليرى به الناس، ليرى به أصحاب البصائر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير ويصرف عنا السوء، ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان ويهلك الكفار ويهلك من عاون إخوان القردة والخنازير ومن تواطأ معهم ومن سكت عنهم ومن وضع يده في أيديهم. اللهم آمين. وأن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين. الراجل تبص عليه في الفيديو اللي نزل، رحمه الله يحيى السنوار، بطل. يحسرك على نفسك، يحسرك على نفسك. دول الرجالة 62 سنة تقريبا، رحمه الله، وقائد للحركة، وهو في الحركة بين أبطال الحركة، لا في مكتب ولا في تكييف ولا معرفش ايه ولا بحراسة، رغم ان ما يعبوش لو كان ده موجود عشان خاطر المصلحة، ما يعبوش. بس هو حتى ما عملش كده، يقاتل لآخر نفس، لآخر عصاية. وكنا نأمل أن يجعل الله عز وجل على يديه الكثير، ولكن الله عز وجل يجتبي من يشاء، اجتباه ربه. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، اجتباه. فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. تخلص ما تخلص، مستحيل. الأبطال بيموتوا من أيام سيدنا حمزة في هذه الأمة، وبطل ورا بطل ورا بطل ورا بطل ورا بطل ورا بطل، الشيخ ياسين يعني. سبحان الملك. بس ما بيخلصوش، ما بيخلصوش. بس في حتة كده ما ينفعش اسكت عنها دلوقتي. مين بقى اللي بيخلصوا؟ اللي بيخلصوا هما اللي ملهمش لازمة، دول اللي بيخلصوا، دول بيخلصوا هما عايشين. تعرف في اتنين في المعركة لهم لازمة وواحد ملوش. واحد بيجاهد في سبيل الله بما سيستطيع، بالسلاح، بالكلمة، بالدعاء، بالدعم المادي، بأي حاجة، بدعم الطبي، بأي شيء. ده له لازمة في الحوار. وفي تاني واحد نجس، قاتل، ده عدو، له لازمة برضو، يعني له لازمة، يعني المشهد موجود بيه. في بقى واحد ملوش أي لازمة، ملوش أي لازمة، هو واحد قاعد يتربص بأهل الإيمان. والله العظيم، تعرفين يا شباب، أنا هقول لكم حاجة، والله العظيم أنا آسف، والله العظيم أنا آسف، أنا آسف لكم والله. بس أنا يوم ما بدأت دعوة بفضل الله عز وجل ما كانش فيه سوشيال ميديا، فالدعوة بالنسبة لي مش السوشيال ميديا، حق ربنا عشان بس ما بقاش كذب، تمام؟ فضل الله عز وجل موجودة، موجودة، لها قيمة، لها قيمة. بس هل هي الدعوة؟ لا، مش هي الدعوة، هي جزء، ومش الجزء الأكبر كمان، مش تبقوا عارفين. أكتر ناس لها شرف من له شيء يفعله وله قيمة ويتفاوت بقى من أول واحد بيجاهد في سبيل الله لغاية امرأة ضعيفة ترفع إيديها في جوف الليل تقول يا رب انصرهم يا رب سددهم. كل دول والمنازل اللي بينهم كلهم لهم لازم، كلهم لهم شرف. أكتر ناس لهم دركات وشؤم ونجاسة بس لهم لازمة لأن هم في المشهد هم الدور الشرير، تمام؟ هؤلاء الأنجاس. في ناس في النص، في النص والله لا هم الأعداء ولا هم التانيين اللي بيجاهدوا في سبيل الله. دول إيه؟ دول ناس بيكسروا نفسهم بس في نفسيات مبنية على الكره، على البغض، على الحقد، على الشؤم، على السلبية. هو من جواه وحش. نصيحة للناس اللي شغالة في الدعوة، لو لقيت حد من دول ما تشغلوش معاك، ما يزودكش. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ما يزودكش. يقعد يدخلك في مشاكل، شايف انه له حق التحكيم، صغير قد الفتفوتة وشايف لنفسه حجم كبير جدا، جاهل وفاكر نفسه عالم، فاكر ان اللي بيعمله له لازمة واللي بيعمله ما يسويش تراب بيمشي عليه، ما يسويش. انا مش زعلان الا من دول الشباب الصغير واللي فاكر نفسه بيعمل حاجة وهو ما بيعملش حاجة، فاكر نفسه كده له قيمة وهو كده ملوش قيمة، فاكر نفسه يدخل على ده. والله العظيم، والله العظيم انتوا، والله انتوا منكم ولادي. ما الواحد كبر بقى منكم ولادي دلوقتي ومنكم اخواتي الصغيرين. يا ابني تدينك قيمته ايه وايمانك باي قضيه قيمته ايه لما يكون جل مجهودك تدخل تكتب تعليقات تتخانق مع خلق الله بس؟ انت قيمتك ايه؟ انت فاهم انت بتعمل، انت بتعملش اي حاجة. عايز افهم الشباب الصغير ان الناس اللي لها قيمة وعندها عقل، انا بنصحك والله زي ابني، لاني ما ظنش ان انت ممكن تبقى كبير فتبقى اخويا الصغير، حتى اكيد طفل، حتى لو كبير في السن تبقى عقلية طفل، داخل على فلان يذمه وداخل على فلان يهينه وداخلها على فلان وعيلة، والله ما طلعت مش من البيضة دي، هي لسه حد ده هي جوه ده يا نهار ابيض، مش ممكن. وداخل ده يقول ولو وعمل وعيل، والانترنت ده عمل زي الشارع، كل اللي تربى واللي ما ترباش يعرف يتكلم، بس المتربي لسانه باين عليه. يا شباب انا عايز اعلمكم حاجة، انتوا فاكرين دي بيني وبينكم، والله انتوا حبايبي والله، والغلطين حبايبي، ما هو مش ذنبه، ما هو كان بيربي نفسه، ما هو مش هو اللي بيربي نفسه، ابوه وامه هم اللي نسيوا او كانوا مشغولين، ربنا يسامحهم. قال لك يا عم انت تمام، واحده واحده، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول لكم حاجة عشان خاطر الشباب دول ما توجعش قلبها على الفاضي. لو في حد انت متضايق منه من فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ، اعمل له بلوك والله، لان هو بيشوف التعليق بتاعك بالذات لما يكون تعليق فيه من سوء الأدب ما فيه، فيدل على قلة التربية، فبيتجاهله. وطبعا في ناس بيبقى في عندهم قدر من التجاوز والشتيمة، فده بيعمل له بلوك. قيمته ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. ما هو انت لما تبقى غلط انت اللي خسرت مش غيرك. اللي انت بتغلط فيه هيشوف تعليقك هيمسحه بس. فانت فكر في نفسك، انا عايز اكون بهذه الدرجة؟ انت مهذب المفترض، انت مؤدب المفترض، انت المفترض عندك قضية، فمش شاغل نفسك بالتفاهة. يعني انا اقول لك حاجة بس من غير زعل، تفتكر فلان وفلان وفلان وفلان عدوا على الصفحات شافوا مين اتكلم ومين ما اتكلمش؟ انا بأكد لك ان لا، مش فاضيين للتفاهة دي. شافوا مين اتكلم بحور او مين ما اتكلمش؟ والله انا بأكد لك ان الكلام ده ما حصلش. ليه؟ تفاهة، تفاهة. عنده موقف هيعمله، ما عندوش هيسكت، وممكن يسكت لمصلحة انت تعرفها او ما تعرفهاش، وممكن يتكلم لمصلحة تعرفها ما تعرفهاش، ممكن يحسبها غلط. انما ان واحد يسيب الدنيا كلها ويقعد يعمل كده، تفاهة. ما تعملش كده، ما تضيعش عمرك. بص فهمك حاجة، انا عايز اقولك ما تضيعش عمرك، مش عشان خاطر انت عزيز عليا، لا ممكن ما بتبقاش عزيز قوي، بس هفهمك انت عزيز من ناحية ايه. ان شباب الامة عمره، عمر الشاب ده هو جزء من عمر الامة، الطاقة بتاعته هي جزء من طاقة الأمة. انت فاهمني؟ انا نفسي الشباب الصغير تفهم الموضوع ده. فانا يصعب عليا من انت مجهودك كمجهود للأمة، او وقتك اللي هو وقت لشباب الأمة، انت تضيعه في شيء تافه. والله يا ابني ملو قيمة، والله ملو قيمة. انا بكلمك زي اخوك الكبير او والدك او والدك او والدك. شفت عيال صغيرة تكتب حاجات، ما بقولكش ما تقولش رأيك، قول بس خليك مؤدب، وقول رأيك لما يكون له لازمة، لما يكون له قيمة، لما يكون هيعمل حاجة. إنما لما يكون له رأيك مش قدك، بلاش بلاش. وروح اعمل شيء نافع، اعمل شيء، اعمل شيء نافع. روح عد نفسك زي ما غيرك بيعد نفسه. تعرف ان في غيرك بيعد نفسه؟ والله تعرف ان في الفترة، والله يا جماعة تخيلوا ان في شباب قاعد بيعد نفسه، وفي شباب قاعد عمال يحكم على خلق الله فاضي وعامل قاضي. والله بجد، مش مش مش مثلا التاني ده اللي بيعد نفسه ده متورع عن حاجة عظيمة بيعملها الاول، لا لا لا لا لا، هو عارف ان ده كلام فارغ، هو عارف ان ده كلام فارغ ملوش لازمه وملوش قيمه، فاعمله ليه؟ ضيع عمري ليه؟ وضيع وقتي ليه؟ وضيع وقت اللي قدامي ليه؟ فما تعملش نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده، يعني ما تضيعش عمرك على الفاضي. شفت كام حاجه لاكتر من حد؟ يعني شباب صغير قوي، انا حتى اقعد اقول في دماغي، والله العظيم في حاجات كده اقعد اقول في دماغي، هو الناس دي تدينت على ايد مين؟ والله يا شباب انا ما تزعلوش مني من الكلام اللي هقوله ده. في كام حاجه كده بتحصل على الساحه، انا بالنسبه لي غريبه غريبه، اقعد اقول في دماغي هما دول تدينوا على ايد مين؟ يعني مين اللي بيعلم دين فبيؤدي للمنتج ده؟ يعني ان انت تلاقي واحد بيقول انا متدين وبتاع دروشة وتهاون في الحلال والحرام وبتاع، ده منتج احنا عارفين مين بيقدمه. انما مثلا انا ما بقعد ان المنتج بتاع واحد داخل عمال ينتقد خلق الله كلهم كلهم، ده منتج مين؟ يعني مين الشيخ يا جماعة اللي بيقدم العلم او منهج يطلع ده؟ ولا دي نفس خبيثة؟ ساعات مثلا البنات اللي لابسه نقاب وطلع تعمل تمثل وتمق كده على الانستجرام وتعمل كده، ده طب النقاب والخمار، يعني بجد والله الـ الـ الـ الـ الـ يعني المنتج ده منتج مين؟ منتج مين يعني؟ وطبعا مطلوب مني انا بقى ايه؟ ان انا اسكت عشان خاطر نحتوي الشباب. فما تسكت النموذج ده او النماذج الكتير دي تستفحل اكتر. على فكرة المصيبة السوداء ان النماذج دي هتكبر وهيطلع لهم نماذج اخبث هيستغربوا من وجودها. لا يا جماعة كده غلط. انت كده النموذج ده ما بقاش حاجة. ضاع عمرك على الفاضي. ضيع طاقتك على الفاضي. تضيع وقتك على الفاضي. تضيعي وقتك على الفاضي. فاضي؟ ما تعملش قاضي. فاضي؟ روح اعمل حاجة نافعة. فاضي؟ روح اعمل شيء له قيمة. في نفسك او في غيرك. انما لا تكن متطاول. بصوا يا جماعة شخاطر تبقوا عارفين. قلة الادب مش طريق النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ده شيء دي امتنا. فقلالات الادب ما بيعملوش حاجة. صحيح جزاك الله خيرا. فاذا فرغت تمام لما تكون فاضي فرغت فانصب للعبادة، فانصب للعلم، فانصب للدعوة، فانصب لقيام اللي فانصب. إنما فاضي وعامل قاضي وفاكر نفسك حلو، لا انت وحش، انت وحش صراحة. مزعلش مني، مزعلش مني، انت اخويا واخويا الصغير او ابني فاضي وعمال تقعد تدخل على الناس تعمل معارك. لو فاكر ان تفريغ الطاقة السلبية في خلال الكومنتات ده يدل على مزيد من التدين عندك، لا ده يدل على قلة وعي ودماغ فارغة وادب ضايع وعلم قليل وحاجة زفت يعني. حاجة وحشة يعني. فعلى رأي ابو عبيدة كده بيقول لك انه لجهاد نصر او استشهاد، نصر على العدو فتجهز له. يعني هناك ناس في المواجهة، وهناك ناس ليسوا في المواجهة. اللي في المواجهة عارفين شغلهم. طب اللي مش في المواجهة، في نوعين. نوع يعد نفسه للمواجهة ان تمت، وبيشوف ايه دوره اللي موجود وبيعمله ولو كان ضئيلا، لان لما يقارن دوره مهما كان بدور اللي في المواجهة هيلاقيه صغير قوي، بس هو قرر ان هو يعمله حتى لو كان صغير. وفي واحد تاني قاعد عمال يولول يا ويلي يا ويلي يا ويلي. على فكرة عشان خاطر كده سموا الولية. عارف انت الولية؟ انت الولية؟ انت الولية، انت الولي اللي عمال يولول يا ويلي يا ويلي. ده شغل ولاية، ده شغل ولاية. اللي على المواجهة عارف يعمل ايه. يا رب ارزقنا، يا رب يا رب ارزقنا. انما في ناس مش على المواجهة، تعد نفسك وتعمل اللي تقدر عليه. ربنا من عليك وبقيت في المواجهة اديك اعديت نفسك. ربنا سبحانه وتعالى لم يمن عليك بهذا، يبقى عملت الدور اللي انت كنت تقدر تعمله. طب ده دور صغير قوي، اعمله ما ده اللي متاح، ده اللي متاح. كن صاحب عقل. هذه الأمة لها فيها رجال. من أعظم ما يميز الرجل العقل يا شباب. شباب أنا عايزك تفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع يوما ما في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، شاب صغير، شاب صغير بس عاقل، شاب صغير بس عاقل. فافهم إن سيدنا علي بن أبي طالب كان شاب صغير بس عاقل، سيدنا عمر بن الخطاب كان شاب صغير بس عاقل، أكبر طبعا من سيدنا علي بس عاقل، عاقل. سيدنا زيد عاقل. ميز الجيل ده الإيمان طبعا، العبادة طبعا، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، تعظيم الشريعة طبعا، الجهاد والشجاعة طبعا، بس من أكتر الحاجات اللي ميزتهم إن كان عندهم عقل، كانوا عقلاء صغيرين وكبار، عقلاء عقلاء رجالة، عقلاء شباب صغير، عقلاء والله، كان منهم أطفال عقلاء، أطفال عقلاء. كن عاقلا، كن عاقلا، حاجة غريبة، حاجة غريبة. ويصعب عليك عمره، يصعب عليك طاقته، لأنها جزء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يضيعها. حاضر، فنسأل الله عز وجل السلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العقل. اللهم آمين، اللهم آمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.